حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. مفارق قلبي يعني خلاص ومش رجعين، هقول لي من ايه اسفين، ومعرفناش قاعدين كام مش عارفين. ولالي لما تسألني حبيبك فين، هقوله حبنا استنين وسبني وعادي مهتمش، خلاص على بعض مش لاقين. سيبش مجال كلمة كمان، ولا عارف عليه اسأل، ولا بعرف في بعد وانام، وما تهزش لي لما انا قلت اني هموت، بقى بفراقنا ليه مبسوط، بقيت اخري في صور جنبه، وعادي عليا مش ندمان. عايزني انساك، عايزني ما اقولش كنت معاك، وبطل يعني استناك. عايزني ازاي ما على موقع دي جي كيمو.